محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن صار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد كثر في هذا العصر أمراض كثيرة، ومن هذه الأمراض أمراض خبيثة، ألا وهي أمراض السحر وأمراض المس. والسحر والمس عالم متعلق بالشياطين، والشياطين منهم من يتعامل مع السحرة الملاعين، ومنهم من يتسبب في إيذاء المسلمين والمسلمات الصغار منهم والكبار، فلا يسلم من الشيطان شيخ كبير، ولا يسلم من الشيطان أم لنا، ولا يسلم من الشيطان شاب ولا فتاة، ولا يسلم من الشيطان حتى الأطفال. ومن الشياطين من تسبب للإنسان أمراض عضوية، ويذهب الرجل والمرأة إلى طبيب واثنين وثلاثة، والمرض ما زال مستمرا ولا يجدون دواء، لا عند الطبيب ولا عند غيره، ويكون في هذه الحالة الذي سبب هذا المرض هو الجن الذي يسكن في هذا الجسد، فإما أن يكون هذا الجن سحر موكل من قبل الساحر فيسبب مرض الجنون مثلا، أو الصرع، أو مرض نفسي، أو يسبب إسقاطا للجنين، أو يسبب ضيق في التنفس، أو يجعل الضغط عاليا أو منخفضا، أو يسبب مرض السكر، أو يسبب ألم في المعدة، أو ألم في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، أو يسبب مرض في الظهر، أو يسبب مرض في الفقرات، أو يسبب مرض الشلل أو العمى، أو يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتكلم، أو يسبب مرض الورم وهو ما نسميه السرطان، نسأل الله أن يعافينا منه وأن يعافي كل مسلم ومسلمة وأن يشفي كل مريض ابتلي بهذا المرض. فالأمر والموضوع خطير، والسؤال يطرح نفسه، هل يستطيع الجن أن يسبب أي مرض مما ذكرت؟ نعم. طب هل هناك واقعة واحدة وردت في السنة؟ هناك وقائع، فلنذكر واحدة وهي في الحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري. المرأة الذي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله، بل أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حينما يأتيها هذا الخبيث كانت تتعلق في أستار الكعبة. نقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو يعلق على هذا الحديث في صحيح البخاري، قال بأن هذا الصرع كان سببه الجن، كان سببه الجن. فالجن ابتداء يستطيع أن يسبب للمرأة أو للرجل مرض الصرع. والصرع نوعان كما قال الإمام الفهم العلامة إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمة الله عليه. النوع الأول هو الصرع العضوي الذي يكون ناتج عن أخلاط رديئة، وهو ما نسميها في عصرنا الكهرباء الزائدة كما يسميها الأطباء. وربما يكون الصرع سببه عدم وصول الدم إلى الرأس، وربما يكون الصرع سببه أسباب طبية، عدم إخراج ريح فيسبب الصرع، وهذه المصطلحات مصطلحات طبية. أما الصرع الذي نتكلم فيه الآن فهو متعلق بالجن، فهو متعلق بالجن وله علامات، وله علامات كما أن الصرع العضوي له علامات، فالصرع المتعلق بالجن له علامات. أما الصرع العضوي فلا يستغرق إلا 3 دقائق 5 دقائق بالكثير خالص 7 دقائق. أما الصرع الذي يسببه الجن فربما يصير الرجل مغمى عليه أكثر من 24 ساعة، فأكثر من 24 ساعة فأكثر. الصرع العضوي إذا قرئ على المريض قرآن يهدأ ويزيده هذه القراءة طمأنينة وسكينة. أما الصرع المتعلق بالجن فإذا قرئ على المريض آيات من كتاب الله هاج هذا المريض بسبب الجن الذي يسيطر على رأسه. نعم، فهذه بعض العلامات من الصرع، من علامات الصرع العضوي، وبعض العلامات من الصرع الذي يسببه الجن داخل الجسد. يستطيع الجن أن يسبب للمريض صرعا. وأنا قابلني حالات كثيرة، منها جاءتني امرأة كانت تتعالج من الصرع لمدة 6 سنوات وتأخذ العلاج بانتظام، فقال لي أخوها إنها تصرع، فسألته عن بعض العلامات الذي يسببها الجن داخل الجسد، فقال موجودة. قلت إذن هذا الصرع بنسبة 80% ليس صرع عضوي. قال إزاي؟ الدكتور فلان قال كذا والدكتور فلان قال كذا. قلت نقرأ عليها، فقرأت عليها، وبعد أن قرأت عليها ظهرت علامات الجن داخل جسد هذه المرأة المسلمة. قلت عندها جن. قال المطلوب إيه؟ قلت له تأخذ برنامج علاجي سوف أوصفه لك. فوظفت له برنامج علاجي، فعملت المرأة هذا البرنامج بانتظام، فبفضل الله أولا وأخيرا ذهب عنها هذا الصرع. يعني كانت في الأسبوع مرة أو مرتين تقع في الأرض تصاب بمرض الصرع. هذه حالة من بعض الحالات الكثيرة الذي قابلتها في هذا المرض. يستطيع الجن أن يسبب للمرأة أو للرجل مرض الجنون. الجنون نعم. جاءني رجل امرأته أصيبت بالفعل بمرض الجنون، بس ليس مرضا متعلقا بالطب كما اتفقنا، وإنما كان سببه الجن الذي داخل الجسد. المرأة كانت تنزل إلى الشارع أعزكم الله وعافاكم بالثياب الداخلية، فكانت مشكلة كبيرة جدا، وهؤلاء الناس أناس محترمون ولهم مكانتهم العالية. كانت لما أم زوجها تأتي إليها تطردها، تقول لها اخرجي برا، اخرجي خارج المنزل، لا تجلسي معنا، تشحتها من البيت. وبعد قراءة مطولة وبرنامج علاجي مطول ثبت بالدليل القطعي أن هذا الجنون ليس سببه مرض عضوي وإنما سببه الجن، وبفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ذهب عنها هذا المرض، وهي بفضل الله معافاة إلى الآن من أكثر من 5 سنوات بفضل الله عز وجل. الجن والمرض النفسي. يبقى احنا كنا مع بعض في نوعين من انواع المرض الذي يسببه الجن داخل الجسد. النوع الأول الجن والصرع وصرع الإنسان. النوع الثاني الجن ومرض الجنون. النوع الثالث الجن والأمراض النفسية. الأمراض النفسية، نعم، يستطيع الجن أن يسبب للمريض، للإنسان، مرض نفسي. إن لم يستطع الجن فمن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة كبرى. وللأسف الشديد بعض الأطباء يجهلون هذا الأمر ويعتبرونه من الخرافات والخزعبلات، مع أن هذا الأمر له دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصبي الذي جاء إلى النبي، الذي أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن به جنون. فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن رقاه قام الصبي وبرئ الصبي بإذن الواحد الأحد، تمام. الصبي الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال: أخرج عدو الله فإني رسول الله. أليس هذا دليل قاطع على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه؟ نعم. قال بذلك أئمة كثر، يعني لك أن تسمع مني أن اتفق علماء أهل السنة والجماعة بإجماع، ونقل هذا الإجماع أكثر من إمام، يعني منهم مثلا الإمام ابن القيم، الإمام أحمد بن تيمية، نقل إجماع أئمة أهل السنة والجماعة على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرع. والإمام ابن القيم نقل الإجماع، والإمام الحافظ ابن حجر وابن كثير والطبراني والإمام الألوسي وغيرهم من الأئمة ومن المعاصرين، الإمام ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماؤنا، نقلوا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرع. والآية التي تقول: الذين يأكلون الربا، يعني رب العزة ضرب لنا هذا المثل، وحينما يضرب لنا ربنا مثلا فهو حق، قال ربنا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال جمهور المفسرين بأن هذه الآية دليل على أن الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرع. ابن حنبل الإمام الكبير يسأله ولده عبد الله، قال: يا أبتي، إن أناسا ينكرون دخول الجن في جسد الإنسان. قال يا بني كذبوا، كذبوا، هؤلاء قد كذبوا، بل هو يصرعه، يصرع الإنسان ويتكلم على لسانه. فالأمر واضح كوضوح الشمس بأن الجن، ولا ينكره إلا جاهل، الجن يدخل في جسد الإنسان ويصرعه ويصرعه ويسبب له أمراض ويسبب له أمراض. الرقية الشرعية شرعية، يجوز لك أن تفعلها، يجوز، والنصوص واضحة كوضوح الشمس، النصوص كثيرة. فالنبي كان يرقي نفسه وأهله وأصحابه، والصحابة كان منهم الذي يرقي، والتابعين كان منهم الذي يرقي، والعلماء الذي بعدهم الكبار كان منهم الذي يرقي. يعني الإمام ابن تيمية كان يرقي، الإمام ابن القيم كان يرقي، الإمام أحمد ابن حنبل كان يرقي، الإمام ابن كثير كان يرقي، وغيرهم من الأئمة الكبار، أئمة الحديث، من الأئمة المعاصرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين كان يرقي، وغيرهم أئمة كبار، أئمة لهم ثقلهم في العلم علما وعملا، هم مشهورون ومعروفون بأنهم أهل صلاح وأهل تقى. نرجع إلى الموضوع الذي تكلمنا فيه. فالجن يستطيع أن يسبب مرض الصرع، ويستطيع الجن أن يسبب مرض الجنون. الجن والأمراض النفسية، الجن يستطيع أن يوسوس للمريض، يوسوس له بماذا؟ يوسوس له بالزنا عافاكم الله، يوسوس له بشرب الخمر عافاكم الله، يوسوس له بالسرقة عافاكم الله، يوسوس له بأكل الحرام عافاكم الله، يوسوس له بالتعامل بالربا عافاكم الله، يوسوس له في العبادات كالوضوء، يشككه في الوضوء، يشككه في الاغتسال، يشككه في الصلاة، هل صليت 4 ركعات أم 3 ركعات، هل سجدت سجدتين أم سجدة واحدة، هل قرأت الفاتحة أم لم تقرأها، وهكذا. يشككه في الأمور العقائدية المتعلقة بالعقيدة، يشككه في الذات الإلهية، يشككه في القرآن، يشككه في النصوص الشرعية، يشككه في الرسول عليه الصلاة والسلام، يشككه في العلماء الربانيين، يشككه في الاستقامة والالتزام، يشككه في أهل الاستقامة وأهل الالتزام. فالوسوسة عافاكم الله مرض خطير، خطير جدا. والوسوسة تأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو متعلق بالطب ويسمونه خطأ الوسواس القهري، فلا يستطيع الجن أن يقهر بني آدم، لا يستطيع الجن أن يقهر بني آدم بل يمرض. فالوسواس القهري كما قال بعض أهل العلم هذا مسمى خطأ، وهذا له علاماته وله علاجه. أما الوسواس المتعلق بالجن فهو على نوعان: وسواس داخلي، يعني الجن من داخل الجسد ويصعد الجن ويتحدث مع المريض كما تتحدث أنت مع زوجتك أو مع ابنك أو مع صديقك ويتحاور معه ويوسوس له بكل ما قلنا آنفا، هذا هو الوسواس الداخلي الذي يكون في داخل الجسد، يعني يشكك الرجل في امرأته، المرأة دي مش مشيها مش مظبوط، ترفع المرأة التليفون بتكلم حد، تفتح الشباك بتبص على حد، المرأة جلسة في بيت عائلة نظرت يعني نظرة عفوية ده بتنظر على فلان ويبدأ يشكك، حضرتك حطت مال وأخدته وانت ناسي، يبدأ الجن يعني ينسيك أنك قد أخذت هذا المال ويشككه، ولكن المرأة هي اللي أخذته، وهكذا. وهناك وسواس خارجي، يبقى فيه وسواس داخلي وسواس خارجي خارج الجسد، يجي عند الأذن ويوسوس، وهذه الأمور أمور صعبة، وأنا أنصح كل من ابتلي بهذه الأمراض أن يصبر على العلاج، مش حاجة أبدا على ما رأيته إن الجن من أول جلسة كده خلاص الموضوع خلص، إلا إذا شاء الله، هذا أمر نادر جدا، بل أنت تتعامل مع عدو يمكر لك ليلا ونهارا، يخطط لك كما تخطط له. وسماه الإمام ابن تيمية جهاد، قال وهو من أعظم أنواع الجهاد، لأنك تجاهد من لا تراه، فهذا نوع صعب. فأنا أنصح كل مريض ومريضة إذا كان يصير على الطريق المستقيم في الرقية الشرعية أن يصبر على العلاج وألا يستعجل الشفاء، فمن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه الأمراض يعني تستغرق شهور بل ربما تدخل في سنوات، بل تدخل في سنوات. هذا هو العلاج الصحيح، لأن العلاج ينقسم إلى أقسام كثيرة، يعني من المعالجين من يذهب إلى المريض يديله مسكنات بس كده، يعني كان عنده صداع يديله مثلا تركيبة من الزيوت يحط على مكان الصداع، الصداع يروح، يقول له انت كده خلاص الجن راح، والجن ما زال في جسده، ما زال الجن في جسده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويجيب المعالج تاني بعد ما الوجع يروح من راسه ينزل في معدته، يقول له أصل أنت معمول لك سحر والسحر بيتجدد. طب من البداية خالص قل له الأمر ده بياخد وقت، عايز تمشي معايا على الوضع ده الصحيح ده ماشي، مش عايز تمشي معايا بلاش خداع وبلاش وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر بيحتاج إلى صبر من المعالج وصبر من المريض، ومن لم يصير على هذا الطريق نصيحة لله والله يظل مريضا، يعني ممكن يقعد 20 سنة مريض، 30 سنة مريض، وممكن يموت وهو لسه ما تعالجش. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأهل الخبرة وأهل التخصص في هذا الفن يعلمون قيمة ما أقول، لأنهم اطلعوا على حالات كثيرة. والجن يا إخوة طبقات ودرجات، يعني في مجال، في القدرات، في جن عنده قدرات عالية جدا، يعني تجيب كل اللي حضرتك بتشتغل بيه إذا كان يعني رقية شرعية مطولة، إذا كان تركيبات بتعمل بيها، ممكن تجيب كل اللي انت تعلمته على مدار 10 و15 سنة، تيجي تبص تلاقي الجن عنده قدرات عالية. تقرأ عليه 3 ساعات 4 ساعات وعنده قوة تحمل. أنا ذهبت إلى رجل كانوا قد أتوا بشيخ قبلي، كان بيقرأ عليه من الساعة 10 بالليل 6 الصبح، بعد كده الجن يطلع يقول له انت عايز ايه. وكان هذا الرجل الجن يسبب له إغماء أكثر من 15 ساعة، فالأمر خطير، ويجب على من يعمل في مجال الرقية أن يكون حكيما وأن يكون واسع الاستقراء في الأمور العقائدية وأمور مسائل الرقية، يطلع على أهل الخبرة في هذا الفن حتى يتعلم ويستفيد منهم ويفيد غيره. فاللي بيقول من أول جلسة الجن بيخرج أو أنا حرقت الجن ما بيتحرقش. والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله قال اللي عنده دليل بأن الجن بيتحرق بالقرآن يأتي به، الجن ما بيتحرقش بالقرآن، ولكن الجن يمرض من القرآن، الجن بيتعب من القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه حق، فينزل كلام الحق على الباطل فيدمغه. ورب العزة سبحانه وتعالى هو القائل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المقصود لأن الجن يستطيع أن يسبب للرجل أي مرض نفسي، يعني ضيق في التنفس، يذهب إلى الطبيب، طبيب اتنين ثلاثة أربعة، كل طبيب ما عندكش حاجة، أنا تعبان ما عندكش حاجة. فأنصح أي رجل عنده هذا المرض وأخذ بالأسباب الشرعية وذهب إلى الطبيب أولا، طبيب قال له ما عندكش حاجة، يذهب إلى أي راقي، بس أي راقي يسير على المنهج الصحيح، يعني لا يتعامل مع الجن، عنده وعي، عارف بيرقي بإيه وبيرقي إزاي ويرقيه. والقرآن كله شفاء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال بأن القرآن يشفي من الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض الروحية اللي هي متعلقة بالسحر والمس. يسبب للمريض وسوسة، والوسوسة دي ممكن توصله للجنون، والعياذ بالله. يشكك المريض في كل اللي حواليه، يشككه في والدته، يشككه في أخوه، يشككه في زوجته، يشككه في أولاده، كل اللي حواليه يشكوا فيه بالوسوسة، يشككه في عقيدته، يشككه في الذات الإلهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجعله يرتكب أقبح المعاصي، الزنا، السرقة. ترى إنسان عنده مليارات تراه يسرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة، يستطيع الجن أن يسيطر على مخ المريض فيجعله يزني ويسرق ويضرب أي أحد أمامه ويطلق زوجته، خلي بالك، ويطلق زوجته ويسب أمه وأباه، تقول له أنت عملت سبت أمك سبت أبوك، لك والله ما حصل، أنت سرقت، لك والله ما حصل، أنت زنيت، يقول لك والله ما حصل. في هذه اللحظات الجن يسيطر عليه سيطرة كاملة. وأنا أتت إلي امرأة كانت دجال والعياذ بالله، يبعث إليها جن، والمرأة تغيب تماما وتسرق أموال زوجها وتذهب إلى الدجال ويفعل معها الفاحشة، وبعد ذلك تفيق وهي على السرير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبكي تبكي أمامي. يعني المرأة شكلها مش كده، المرأة امرأة طيبة من بيت طيب، ولكن الذي كان يسيطر عليها في هذا الوقت هو الجن، هو الجن. ولذلك ترى رجل يطلق زوجته، يا ابو فلان انت طلقتني، والله ما حصل، تقول له والله انت قلت انت طالق زي ام وابويا وحرم عليا زي ام واختي، يقول لها والله والله ما حصل ما قلت. هنا العلماء يرون ان هذا الطلاق لا يقع، لان هذا المريض حكمه كالمجنون، حكمه كالمجنون تماما، لانه غيب، ولو سرق بهذا بهذه الصورة لا يرتكب إثما، ولو زنى بهذه الصورة لا يكون عليه إثم، لأن كل الذي يفعله خارج عن سيطرته وإرادته. فالجن يستطيع أن يسبب للمريض أمراض نفسية. ترى رجل يهلوس، طب ودوه لطبيب واثنين وثلاثة مفيش تقدم، ذهبوا بيه للراقي، أول جلسة في تحسن، ثانية في تحسن، الثالثة في تحسن، الرابعة في تحسن، إلى أن صار صحيحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجن والأمراض النفسية، الجن يستطيع أن يسبب للمريض للإنسان كل الأمراض النفسية. أي الجن وآلام المعدة. الأخت أو الأخ معدته تعبانة على طول، ذهب للطبيب قال له ما عندكش حاجة، راح لطبيب تاني قال له ما عندكش حاجة، راح للتالت قال له ما عندكش حاجة، فرأى أن يذهب إلى راقي، فذهب إلى الراقي فبرئ بإذن الله. وهذا فعل، وهذا رأيته، ذهبت إلى امرأة كانت تشتكي من وجع في المعدة ولا تستطيع أن تأكل أكل، أنواع من الأكل كثير، يعني المسبكات واللحوم ما تعرفش تاكل كلام من ده. وذهبت الى الطبيب فاحتار الطبيب معها، وبعد الرقية وبعد البرنامج العلاجي شفاها الله عز وجل. استطيع الجن ان يسبب وجع في الكلى. المرأة تذهب إلى الطبيب فيوصف لها علاج الكلى وعلاج الأملاح وعلاج الصديد، فما فيش تقدم، مرة واثنين وثلاثة ما فيش تقدم. بعد 9 سنين كان معايا امرأة قرأت عليها 9 سنين تتعالج ما فيش تقدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الرقية، وربي يشهد على هذا الكلام، وبعد الرقية كان الشفاء من الله. وأنا والله وربي يشهد، ما أقول أنا ذهبت إلى امرأة فكان الشفاء من الله لكي أنسب لنفسي شيئا، فأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، فالشفاء ابتداء من الله وانتهاء من الله، وما بين الابتداء والانتهاء فمن الله وحده. ولكن أنا يصعب علي أناس كثر يعني ذهبت إلى رجل صرف على زوجته 300,000 جنيه، النهاية خالص المرض اللي كان عندها كان متعلق بالجن الخبيث الذي كان يسكن فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربما الطبيب يصيب يكون طبيب مسلم، فيدل على الرقية الشرعية، وربما الطبيب يخطئ، وأهم حاجة اللي داخل جيبه. فأنا أنصح الأطباء المسلمين إذا رأوا هذه الصور أن يدلوا على الراقي الشرعي. الرقية الشرعية فيها الشفاء من الله سبحانه وتعالى. يستطيع الجن أن يسبب للمرأة أو للرجل عمى أو حول. وقد جاءتني امرأة قد أصيبت بالحول، فقرأت عليها فقالت: يا ولدي، أنا كنت ذهبت إلى أطباء كثير على مدار سنتين، وشايف أن مفيش تقدم. فقرأت عليها وأعطيتها البرنامج العلاجي، فبفضل الله عز وجل المرأة ذهب عنها الحول بفضل الله عز وجل، وأصبحت ترى بعينيها صحيحة، والحمد لله رب العالمين. الجن يستطيع أن يسبب للرجل أو المرأة سخونية في المعدة، سخونية، ويستطيع الجن أن يسبب نزيف للمرأة. يعني الدورة الشهرية لما تأتي للمرأة، الطبيعي اللي هي بتيجي في البداية كثير، وبعد ذلك بتبقى تدريجيا كده قليل قليل قليل لحد ما تروح. لا، الجن يستطيع أن يجعل السبعة أو الست أيام نزيف، ومع النزيف سخونة في البطن ليس لها علاج. وقد أتتني فتاة ظلت 10 أعوام تشتكي من هذا الموضوع، نزيف في الدورة والسخونة. فكانت قد ذهبت إلى أطباء كثير، فقرأت عليها فقلت: عندك مس؟ قالت يعني ليست مصدقة لكلامي. فقلت: والله قد جربت الأطباء وما فيش تقدم، خذي بالأسباب الشرعية وافعلي هذا البرنامج. فلم تقتنع بكلامي، ولكن ظلت تأخذ في الأدوية فترة، فقالت: طب ما أنا أجرب. فلما فعلت البرنامج الذي قلت لها كان العجب، بفضل الله عز وجل النزيف وقف والسخونية راحت. بفضل الله عز وجل. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ كما قلت في البداية، حتى يعلم الناس أن الجن يستطيع أن يسبب أي مرض عضوي. والله اتصل بي أحد الإخوة حكى لي قصة غريبة. امرأة كان الطبيب يعالجها من مرض السرطان، وبعد ذلك اتضح أن الأمر جن داخل الجسد، وذهب مرض السرطان نهائيا، المرض اختفى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ تاني كان يتعالج من مرض السكر والضغط، وبعد الرقية بفضل الله عز وجل ذهب مرض السكر وذهب الضغط وأصبح صحيحا. يستطيع الجن أن يسبب نزيف داخليا، يعني نزيف تحت الجلد، يستطيع نزيف داخليا. جاءتني امرأة، هذه المرأة كان عندها نزيف تحت الجلد، وذهبت إلى أطباء كثر ومتخصصين، وبفضل الله بعد أن قرأت عليها ووصفت لها البرنامج العلاجي توقف النزيف بفضل الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستطيع الجن أن يجعل الإنسان لا يتكلم، يعني يخرس الإنسان، يخرس. يعني مرة من المرات امرأة كانت يعني تتكلم مع ابن لها، فالبنت بتتكلم مع الوالدة، فحصل بينهم يعني مشادات. فبعد ذلك خرست المرأة البنت، ذهبوا بها إلى الطبيب. الطبيب قال لهم إيه؟ وهنا الطبيب المسلم يظهر في هذه الأوقات. أنا بفهم في شيء أقول لك، أنا بفهم فيه، ما بفهمش في شيء مش عيب أبدا إن أنا أقول لك دي مش سكتي، أنا مش هعرف أعمل لك حاجة. هو ده الصح. الطبيب قال لهم هتقعد 8 شهور ما تتكلمش وتاخدوا العلاج ده. أخوها أتى بي فذهبت إليها فقرأت عليها، فبعد الرقية بفضل الله تكلمت البنت، فكبر كل من في المنزل، وبفضل الله عز وجل برئت إلى يومنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجن يستطيع أن يسقط الجنين، يسقط الجنين، يضرب الجنين، يخنق الجنين، تمام، يسبب للمرأة نزيف، الجنين ينزل إذا كان كبيرا أو صغيرا، إذا كان نطفة أو كان في درجة التكوين يسقطه ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاءتني امرأة، المرأة كل لما تحمل يحصل حمل، الجن اللي داخل الجسد يسقط الجنين. فذهبت إليها وقرأت عليها، فحصل في فترة العلاج حمل، فأعطيتها برنامج علاجي تمشي عليه خلال 9 أشهر. يعني قبل كده 3 مرات كان في سقاطة، بعد الرقية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أبين لحضرتك إن ده دليل، تمام؟ ده دليل على أن الجن هو الذي كان يسبب هذه السقاط، الإجهاض، السقاطة. بعدما قرأت عليها وأعطيت لها البرنامج العلاجي، بفضل الله عز وجل كان الشفاء من الله، ورزقها الله عز وجل بولد. وبعد ذلك كان هناك حمل، ورزقها الله عز وجل بالولد بفضل الله عز وجل. يستطيع الجن أن يقتل الحيوانات المنوية عند الرجل، يستطيع الجن أن يغير مسار الحيوانات المنوية، يستطيع الجن أن يسبب للمرأة إفرازات كثيرة. الإفرازات هتعمل إيه؟ الإفرازات هتعمل التهابات، والالتهابات هتعمل إيه؟ والالتهابات هتعمل تلوث، والتلوث ده معدي. شفت القصة جاية إزاي؟ الجن يسبب لها إفرازات في مكان الولد، والإفرازات تسبب التهابات، والالتهابات تسبب تلوث، والتلوث معدي. فإذا جامع الرجل المرأة كان كأنما وضع القضيب في جمرة من النار، في جمرة من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجن له أشياء، له أفعال خطيرة. يستطيع الجن أن يجعل المرأة كالرجل. كيف؟ يصعد على مركز المخ. مركز المخ ده هو اللي بيدي الإشارات لكل أعضاء الجسد اللي تتحرك يعني. فحضرتك لما تيجي تشاور، المشاورة دي انت مفكرها سهلة، ولكن هي بيبقى في قبل المشاورة دي بيبقى في أشياء لازم تتعمل، وإشارات لازم تتاخد علشان تشاور. يعني الرجل لما يجي جامع امرأته بيبقى في عملية بتحصل، ما بتبقاش كده على طول. المهم، الجن يصعد إلى المركز، مركز المخ. مركز المخ ده اللي جامع كل السلوك، كل العروق، كل العروق اللي مشغله ايه؟ اللي مشغله الجسد. يجي على مركز الاحساس عند المراه ويقوم معطله. فالمراه اذا جامعها الرجل لا تحس بشيء، لا تحس بلذة ولا تشتهي أصلا الرجل، يعني ما عندهاش إقبال للرجل، وإذا جمعها لا تحس بأي شيء. وهذا مرض قد يؤدي إلى الطلاق، قد يؤدي إلى الطلاق. فهذه مشكلة، يعني المرأة عايزة حل ليها. ممكن المرأة تصاب بهذا المرض، عايزة حل ما هيش عارفة، مش لاقي. وكذلك الرجل قد يصاب بهذا المرض، المرأة عايزة حل برضه، هي مش متجوزة حتة خشبة. فهذه مشاكل أسرية قد تؤدي إلى الطلاق. الجن بيسبب للمرأة 4 أنواع من الربط. الأول ربط التبلد اللي احنا قلنا عليه، اللي يطلع على المخ يوقف جهاز الإحساس، جهاز الإحساس بالشهوة عند المرأة زي الراجل بالظبط. النوع الثاني ربط التشنج، يعني الزوج يجي جماعها يحصل تشنج، يعني الرجلين تبقى الرجلين مقفولة كده. وأنا رأيت امرأة زوجها قعد 3 سنين مش عارف يقرب لها، كان عندها ربط التشنج. هذه أشياء، مشاكل أسرية قد تؤدي إلى الطلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرجل كذلك، رجل يجي يجامع المرأة، في الأول في بداية الأمر كمداعبة، صحيح في انتصاب. الرجل يأتي لكي يجامع زوجته يحصل الارتخاء، ويأتي بأدوية كثيرة جدا ولكن ما في تقدم. الجن صعد على مركز المخ، الإشارة اللي هي بتدي للقضيب الانتصاب اللي هو ينتصب عطلها، عادش في انتصاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرجل، المرأة متزينة أمامه يريد أن يجامعها، يصعد الجن على بصره فيراها قبيحة. يعني ايه؟ يعني الجن غير ملامح وجه امرأته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة اغتسلت وتطيبت، الجن يصعد على مركز المخ وفي جهاز الشم، يجعل الرجل يشم من امرأته رائحة كريهة. يعني الجن بيسيطر عليه من خلال حاسة الشم، غير له حاسة الشم، غير للرجل حاسة الشم من الأحلى إلى الأوحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البنت قد تتزين وتجلس لكي يراها رجل يريد أن يتزوجها، يعني زي ما بنقول أخت جاي لها عريس، فهي قاعدة الأصل إن وشها مدور، تمام؟ فالعريس قاعد، بعد ما قعد قام نزل، ايش الاخبار يا عريس؟ قال كل شيء نصيب. ليه؟ قال لك لا لا لا لا، ده وشها اسمر اسمر، ده وشها ابيض، الاصل ان وشها ابيض، لا هو شافها سمرة. طب مش عاجبك ليه يا عريس؟ واحد تاني مثلا، اجيب لحضرتك صور، يعني ايه اللي مش عاجبك فيها؟ يقول لك لا لا لا، اصل مليانه قوي، وهي في الاصل رفيعه. واحد تاني، ايه اللي مش عاجبك فيها؟ يقول لك لا اصل وشها واقف، مش مدور، واقف، وهي وشها مدور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجن يستطيع أن يغير ملامح الوجه، ولذلك يستطيع الجن أن يكون سبب في عنوسة نساء أو فتيات كثر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف الشديد بعض من ينتسبون إلى العلم ويجهلون هذه المسائل يوبخون من يقول هذا الكلام، وهذا الكلام شرعي بنسبة 100%. أمال السحر إزاي؟ السحر الساحر يخيل لك أشياء ليست على الحقيقة، يخيل لك أشياء ليست على الحقيقة، كما حدث مع سيدنا موسى وفرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي في الأصل ليست على هذه الحقيقة، تمام؟ فالسحر الساحر بيعمل لك أشياء تراها بعينك والأصل أنها ليست هكذا، يعني حقيقتها ليست هكذا. فسهل جدا أن الجن يسبب كل الصور اللي أنا قلتها لحضرتك، أن تغيير ملامح الوجه، تغيير رائحة الزوجة، تغيير حجم جسدها، كل ده وارد وكل ده معروف، ولا ينكره إلا جاهل بهذه المسائل المتعلقة بمكر وخداع الجن. طيب، الجن يستطيع أن يسبب للمرأة أو للرجل وجع في الركبتين أو القدمين، تمام؟ يستطيع الجن أن يسبب هذا الوجع، والمرأة تذهب إلى طبيب واثنين وثلاثة، ما في تقدم. وقد جاءتني امرأة وقرأت عليها، كانت تشتكي من وجع في قدمها يعني ربما لا تستطيع أن تمشي. وبعد الرقية بفضل الله عز وجل واستعمال البرنامج العلاجي كان الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يا إخوة أن الجن يستطيع أن يسبب للمريض، يستطيع أن يسبب للإنسان سواء رجل أو امرأة أي مرض عضوي. فنسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يجعلنا من النافعين لغيرنا، وأن يحفظ علينا صحتنا وأموالنا وأولادنا، اللهم آمين. وأقول لكل رجل يسمع هذه المحاضرة إن كان فيها فائدة أن يدعو لنا بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. ومن أراد أن يتصل بنا ويسأل عن أي مسألة متعلقة بالرقية الشرعية، أو إنسان يحصل له شيء ولا يجد له علاج، فأنا أعطي له الهاتف وأقول له هاتفي 0-12-8-25-80-6-2-8. هذا من داخل مصر، وعنواننا مصر محافظة دمياط. أسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الراشدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الكلمات سببا في شفاء كثير من المسلمين والمسلمات، وأن ينفع بها وأن يجعل فيها القبول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.